بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويجب على السيد أن يضع أن يحط عنه أي مكاتبه من مال الكتابة الصحيحة ما أي متمول أي أقل متمول، أو يدفعه له من جنس مال الكتابة، وإن كان من غيره جاز. والخطأ والدفع والخطأ الدفع والحق والحق شو بعدين والحط والحط أو الدفع قبل العتق يستعين به على العتق. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق، وخرج بالصحيحة الفاسدة فلا شيء فيها من ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما ندب وطلب من السيد أن يكاتب عبده في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، نطلب منه أنه إذا ما أتى العبد فدفع بعض أقساطه وبقي عليه الربع مثلا، فيقول له: في عند الربع الأخير سامحتك في هذا الربع إعانة له على عتقه. إلى الربع، الثمن، السبع، أي شيء، المهم أن يحط عنه شيئا. يا ترى هذا العتق الذي يجعله وهذا الحط الذي يجعله، هل يجعله من مال الكتابة؟ يعني مثلا واحد عليه 10 أقساط، في كل قسط 100، عندما أراد أن يعطيه القسط العاشر فرضنا، فقال له: لا أريد أن أخذ هذا القسط، هذا صار من مال الكتاب. أو أخذ القسط وعندما صار حرا أخذ جزءا من المال، سواء كان من مال الكتابة أو كان من غيره، قال: خذ هذا المال ابدأ به حياتك من جديد. هل هذا هو المندوب في الشريعة الإسلامية؟ أما إذا كان، بل هو واجب على السيد، بل إذا لكن لم يحدد الشرع شيئا معينا يجب عليه. كذلك بالنسبة للكتابة الفاسدة لا شيء عليه، لأنه في الأصل لا يصبح فيها حرا، فكأنما يعطي نفسه. واستثني من لزوم الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله، أيضا لأنه لا يستطيع بعد ذلك أن يحط عنه شيئا أو أن يعطيه بدلا من ذلك المال. وما لو كاتبه على منفعة، مثلا على بناء، على شيء من هذا، الخياطة، هذه منفعة. والحط أولى من الدفع، يعني أن يسامحه في آخر قسم أولى من أن يدفع إليه، لأن فيها إسراع أكثر. يعني بينما ينتظر أن يدفع القسط الأخير، بينما يسامحه في القسط الأخير، سرع بذلك عملية العتق. لأن القصد بالحط الإعانة على العتق، وهي محققة فيه موهومة في الدفع. محققة لأن القسط الأخير لا بد أن يدفعه، فإذا سامحه كان أقرب إلى الحرية، بينما لو انتهى فالآن الدفع سيكون موهوما، هل سيدفع أم لا، إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى. أيضا هو بينما يصرف ذلك الجزء في عتقه فيصبح له الأجر، بينما لو أعطاه ذلك المال قد يفسد به ذلك العبد ويذهب ويصرفه على شيء لا يحل. طبعا الأساس في ذلك أنه يكاتبه إن علم فيه خيرا، إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى، وكون كل من الحط والدفع في النجم الأخير أولى منه فيما قبله، لأنه فيما قبل النجم الأخير لا يعتق فيه، أما في النجم الأخير يعتق فيه لأنه أقرب إلى العتق، وكونه ربع النجوم أولى من غيره، فإن لم تسمح به نفسه فسبعه أولى. روي حط الربع النسائي وغيره وحط السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويحرم على السيد التمتع بمكاتبته، نحن نعلم أن السيد له ملك كامل الحرية في أن يتمتع بالإماء اللواتي عنده، ونقصد من ذلك أنه حتى لو وطئها وحملت منه فتصبح أم ولد، وبعد ذلك تصبح حرة بعد موت سيدها. ويحرم، لكن في حال الكتابة هل يحق له أن يتمتع بأمته؟ لأن الكتابة عبارة وسيلة للانتقال ما بين العبودية والحرية، لكن لو حدث ذلك فيه هل يجب عليه حد لو أتاها؟ لا، لأنه ما زال يملكها. ويحرم على السيد التمتع بمكاتبته لاختلال ملكه فيها، ويجب لها بوطئه مهرها ولا حد عليه، لأن الآن هي كسبها لمن؟ كسبها لنفسها الآن، لأنها مكاتبة. ولذلك إن زواجها وأخذ المهر لا يأخذ المهر الآن السيد، بل هو لها في هذه الحالة إذا تم عتقها. ولذلك إذا تم عتقها ووطئها سيدها، عند ذلك يجب عليه أن يدفع لها قيمة مهرها. ولا حد عليه لأنها ملكه، والولد حر نسيب طبعا. ولا يجب عليه قيمته لانعقاده حرا، وصارت بالولد مستولدة مكاتبة، يعني إذا بطل أمر الكتابة لكن أمر الاستيلاد قائم. وولد المكاتبة الرقيق الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا، يعني إن بقيت على رقها بقي الولد رقيقا. وطبعا ما لم يكن السيد هو الذي وطئها، وإن عتقت عتق معها، وحق الملك فيه للسيد. الآن لو اعتدى عليها واحد مثلا فقتله في بطنها، غرة العبد لمن؟ نعم، للسيد. ويمونه يجب عليه الإنفاق عليه من أرش جناية عليه، وكسبه من أرش جناية عليه. نعم. والمهر طبعا إذا كان أنثى، يعني هذا لو بقيت أما وزوج، هذا المهر الذي يأخذه من الولد لمن؟ للسيد. وما فضل وقف، فإن عتق فله وإلا فلسيده. ولو أتى المكاتب بمال فقال سيده هذا حرام ولا بينة، صدق المكاتب بيمينه، يعني سواء كان هذا المال مالا عاديا مثلا أو جاء بلحم، فقال مثلا هذا اللحم حرام، أنه لحم ميت مثلا أو غير مزكى بزكاة شرعية، قال السيد لعبده هذا حرام، فالمكاتب قال بل حلال، عند ذلك من يصدق، السيد أم المكاتب؟ لا، هو بيده اللحم وهو رجل مسلم، عند ذلك يصدق بيمينه. ويقال للسيد حينئذ خذه، إما أن تأخذ هذا المال فقد أداه إليه وحلف يمينا على أنه حلال، أو يجب عليك أن تبرئه من قدره، عن قدر ذلك المال. فإن أبى، يعني لم يرضى السيد أن يقبض ذلك المال وقال إنه حرام، قبضه القاضي عنه كأنه دفع وانتهى، فكل عن الحلف، حلف سيده نعم، يعني قال أنا لا أحلف، فليحلف السيد إنه حرام، فعند ذلك يسمع كلام السيد. نعم لو كاتبه على لحمه فجاء به فقال السيد هذا غير مذكى صدق بيمينه، يعني السيد عندما يدعي أنه غير مذكى فينبغي عليه عند ذلك أن يحلف اليمين، لأن الأصل عدم التذكية. إذا أردت أن تبين أنه مذكى فلتأتنا بدليل على التذكية. وللمكاتب شراء الإماء للتجارة، لا تزوج إلا بإذن سيده، يعني لو كان كما يشتري أغراض، يشتري سجاد كذلك له مثلا برادات غسالات كذا، له أن يشتري إماء ويبيع هذه الإماء، لكن هل له أن يعامل الإماء كما يعامل السيد أمته؟ لا، هذا ملكه ضعيف الآن، لا يستقر ملكه حتى يعتق. ولا وطأ أمته وإن أذن له سيده، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه لشبهة الملك، لأنه هو الذي يتجر بها. والولد نسيب، يعني لو وطئ الأمة وحملت منه بإذن السيد فالآن هو مكاتب في طريق الحرية، فإذا صار حرا فالولد عندما انعقد كان نسيب. فإن ولدته قبل عتق أبيه، يعني كانت النجوم إلى سنة وهو بعد شهر مثلا يعني اشترى أمة وحملت منه بإذن السيد، وعند ذلك ما أذن له وقلنا إن الولد حر، فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لكن لدون 6 أشهر، يعني قطعا الحمل ممن كان من هذا المكاتب. من لماذا جاءوا 6 أشهر؟ كثيرا ما نكررها، فإن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الفرق بينهما 6 أشهر وهو أقل الحمل. أو بعده لدون 6 أشهر من العتق تبعه رقا وعتقا. فإن كان هذا العبد المكاتب صار حرا، هذا الولد صار حرا، وإن بقي عبدا بقي الولد عبدا، وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه، ولا تصير أمه أم ولد، لأن أم الولد من يطأها؟ السيد لا المكاتب، لأنها علقت، يعني أم الولد يشترط فيها أن يكون الواطئ حرا لا أن يكون الواطئ عبدا، لأننا إذا زوجنا أمة بعبد وجاءت بولد لا تسمى أم ولا، صارت هي وأولادها أرقاء لمن؟ للسيد، لأنها علقت بمملوك. وإن ولدته 6 أشهر فأكثر من العتق، ووطئها مع العتق مطلقا أو بعده في صورة أكثر، وولدته 6 أشهر فأكثر من الوطئ فهي أم ولده. يعني إذا تبينت حرية هذا العبد بأي شكل من الأشكال عند ذلك تكون هي أم ولده. ولو عجل المكاتب النجوم أو بعضها قبل محلها لم يجبر السيد على قبضها إن امتنع منه لغرض كمؤنة حفظه، وإلا أجبر على القبض. يعني عادة يقول له في آخر كل شهر تأتيني بنجم، جاء بالنجم في 20 من الشهر، هل يقول السيد أنا لا أقبض ذلك؟ نختلف باختلاف هذه النجوم. مثلا لو كان له غرض في عدم القبض، كأن لا يوجد محل، أو كان الزمن زمن نهب مثلا، أو كان لقبضه مؤنة، لنفترض أنه والله هذا النجم خروف كل يعني يصح فيه السلام في رأس كل شهر، يحتاج إلى شيء هذا إلى رعاية إلى يعني رعي، هل يجبر؟ فقال كمؤنة حفظ، أي شيء يحتاج إلى مؤنة، وإلا أجبر. لو كان المسألة كانت المسألة مال دينار دينارين عشر دنانير يجبر على قبضها السيد. فإن أبى ولم يرضى السيد أن يقبض إلا في نهاية الشهر قبضه القاضي عنه وعتق المكاتب، ولو عجل بعض النجوم ليبرئه من الباقي فقبض وأبرأه بطلا. يعني قال له أنا بستعجل لك، هلا عندي أربع أقساط، رح استعجل لك بثلاثة على أن تسامحني بالرابع، فهل يصح ذلك؟ لا. ولا يصح بيع النجوم، يعني كمان القاضي السيد له نجوم على عبده، فهل له أن يبيع ذلك الدين الذي له على عبده بدين آخر أو أن يفعل بذلك حوالة؟ لا، لأن هذا الدين إلى الآن ليس مستقر. ولا الاعتياض عنها من المكاتب، وهذا هو المعتمد، وإن جرى بعض المتأخرين على خلافه. ولو باع السيد النجوم وأدى المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق، ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذه. نعم، يعني الأصل نجوم الكتاب لا تباع، ينبغي أن تقبض أولا كما قلنا لأن الملك لم يستقر معه بعد. ولا يصح بيع رقبة المكاتب كتابة صحيحة في الجديد، لأن كاتب عبده ثم بعد ذلك يريد أن يبيعه، لماذا تبيعه؟ هذا في طريق الحرية، والحر لا يباع، لأن البيع لا يرفع الكتابة. يعني ما عندنا عقد، لو كان وصي أوصى به مثلا فله أن يغير الوصية، لكن الآن عقد معه عقدا لازما وهو عقد الكتابة، فإذا أدى النجوم صار حرا، ولذلك لا يحق له أن يبيعه، لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد، فيبقى مستحق العتق، فلم يصح بيعه كالمستولدة. أيضا المستولدة تصبح حرة، فكيف تبيعها؟ هذا إذا لم يرضى المكاتب بالبيع، فإن رضي به جاز. يعني كأنه إذا رضي المكاتب بالبيع فكأنه يقول عجزت نفسي عن مسألة الكتاب، وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعاليقه، لأن الحق له وقد رضي بإبطاله. وهبته كبيعه، يعني ما في فرق، نحن لا يهمنا، يهمنا العبد الآن. لو وهب السيد عبده لشخص وأقبضه الآن، فإن وافق العبد على ذلك معنى ذلك أبطل عقد الكتابة، وليس للسيد بيع ما في يد مكاتبه. يعني هذا المكاتب أخذ يتجر بمال، من جملة المال مثلا صار عنده ثوب، صار عنده غنم، صار عنده بقر، نعم، فهل للسيد أن يأتي إلى بعض مال المكاتب فيبيعه؟ لا ملك له عليه الآن، وإن كان ما زال ملك العبد له، والعبد وما يملك لسيده، لكن المانع الآن ما هو؟ عقد الكتابة. ولا اعتاق عبده، أيضا وجد عند العبد عبدا فهل يعتق ذلك العبد؟ لا، ليس هذا من ملكك، إذا أعطاك هذا العبد من نجوم الكتابة فلك أن تعتقه لأنه صار الآن ملكا لك. ولا تزويج أمته، ولا التصرف في شيء مما في يده لأنه معه كالأجنبي. ولو قال رجل مثلا للسيد أعتق مكاتبك على كذا كألفين، ففعل عتق ولزمه ما التزم. يعني المكاتب الآن طلب منه أن يأتي مثلا ب20,000 لنفترض، ثم جاء واحد وقد أدى هذا المكاتب، بدأ يؤدي شيء، فجاء بعض الناس أجنبي فقال له أين عبدك فلان؟ قال كاتبته. ماذا دفع لك؟ والله دفع لي القسط الأول ثاني كذا. فعرض عليه مبلغا من المال، أي مبلغ، قد يساوي مال الكتابة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، أعتق عبدك عني بكذا، وهو يعلم أنه مكافئ، هل يصح العتق؟ الآن صورة العتق، من الذي سيعتق؟ السيد. حقيقة من العاتق؟ المعتق في الحقيقة الأجنبي الذي جاء ودفع أعتق عبدك عني. هذا يصبح كثيرا ما نفعله نحن الآن بالوقف. هل لو دخلت أحيانا إلى معمل رخام مثلا، وبتعرف أن هذا الجامع مثلا يحتاج إلى 1000 متر من الرخام، تقول أرسل إلى جامع كذا 1000 متر من الرخام وهذه قيمتها. الواقع المتبرع صاحب المعمل ولا الدافع؟ الدافع. بياع سجاد، تعرف تريد أن تفرش مسجدا بالسجاد، ذهبت إلى معمل وقلت مثلا مساحة هذا المسجد 600 متر، أرسل لنا من هذا السجاد هذه قيمتها مثلا مع أجرة تركيبها إلى غير ذلك. الآن من المتبرع؟ لكن هل يشترط في ذلك أن يستلم المشتري الآن السجاد؟ لا، كأنه استلمه ووكله أن يصل به إلى الوقف. فلما كان الإسلام متشوفا إلى هذه الأمور سمح بها بدون قبض. فلو قال رجل للسيد مثلا أعتق مكاتبك علي على كذا، علي كذا على كذا، أعتق مكاتبك على كذا كألف، ففعل عتق مين؟ العبد، ولزمه ما التزم، وعلى ذلك الرجل الأجنبي أن يدفع 1000. لكن هل للسيد أن يحبسه عن العتق حتى يقبض 1000؟ نعم، ما قبض، لو أقبضني أولا بعد ذلك أعتقه، وربما الثاني يقول أعتقه أولا ثم أنا أقبضك، فإن اختلفا وضع ذلك عند ثالث. نعم، كما لو قال أعتق مستولدتك على كذا وهو بمنزلة فك الأسير، هذا إذا قال أعتقه وأطلق، أما إذا قال أعتقه عني على كذا فإنه لم يعتق عن السائل ويعتق عن المعتق في الأصح، ولا يستحق المال. يعني إذا قال له أعتقه عني، هنالك أعتق مكاتبك على كذا، بينما هنا قال أعتقه عني على كذا، فإنه لم يعتق عن السائل بل عتق عن المعتق في الأصح، ولا يستحق شيئا من المال. وعلى بل أعتق عبدك، فلو أعتقه ما قال له عني، ما قال وأنا أدفع لك، ما اشترط على نفسه شيء. نعم، ولا يعتق شيء من المكاتب إلا بعد أداء جميع المال. الباقي بعد القدر الموضوع عنه، يعني قيمته 100 ووضع عنه الربع 25، كم بقي؟ 75. ما دام عليه فلسا واحدا من 75 لا يزال عبدا. طبعا حسبنا ما دفع وحسبنا ما حط عنه وماذا بقي عليه، حتى يتمم كل المال يبقى معلق عتقه ولو بفلس واحد. فلو لم يضع سيده عنه شيئا وبقي عليه من النجوم القدر الواجب حطه أو إيتاؤه لم يعتق منه شيء. صحيح إن الله طلب من السيد أن يسامحه أو أن يحط عنه بشيء، لكن إلى الآن ما حط عنه، هل يصبح حرا إلا والله العبد يجب عليك أن تدفع قيمة ربعي مثلا، أن تحط عني الثمن السبع؟ لا، لأن هذا القدر لم يسقط عنه ولا يحصل التقاص كما قاله في الروضة. قال لأن للسيد أن يؤتيه من غيره، من غير مال الكتابة، وليس للسيد تعجيزه لأن له عليه مثله، لكن يرفعه المكاتب للحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهم. يعني ماذا يقول العبد؟ يقول للعبد أنا دفعت أغلب الأشياء، عادة معروفة إذا دفع العبد 3/4 في هذه البلدة كل الناس يسامحون ويحطون الربع، يقول له مثلا العبد يطلب من سيده أن يحط عنه الربا، والسيد يقول له ادفع وبعد ذلك أدفع لك أنا الربا. طيب، لا السيد يستطيع أن يعجز العبد ولا العبد هنا في هذه الحالة يقول لسيده أيضا لا يصير حرا. عند ذلك حتى نفصل هذا الأمر، إلى من نرفع؟ نرفع إلى القاضي وهو الذي يفصل بينهم. تنبيه: قضية تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه وليس مرادا، بل يعتق بالإبراء من النجوم، حد يتقرب إلى الله عز وجل وصفيان عليه نصفه ثلاثة أرباع، فقال أبرأتك سامحتك من هذه النجوم، صار حران؟ صار حران، كما قاله في الروضة: وبالحوالة به، ولا تصح الحوالة عليه. لماذا لا تصح الحوالة عليه؟ لأننا كما قلنا إذا عجز نفسه فمن أين يأخذ؟ أنا لي عليك مال، وأنا لك أنت علي مال، أنت لك علي مال، وأنا لي على عبدي نجوم كتابة، فهل أحولك على نجوم الكتابة على عبدي؟ لا يصح. لماذا؟ لأن نجوم الكتاب الآن لم تستقر، قد يعجز العبد نفسه في أي لحظة، معنى ذلك أنا برئت من المال الذي تطالبني فيه، فكيف أنت تحصل ذلك المال لو عجز العبد نفسه؟ وعلم من تقييده بالجميع أنه لو بقي من القدر الباقي شيء ولو درهما فأقل لم يعتق منه شيء، وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه درهم. والمعنى فيه أنه إن كان المغلب فيه العتق بالصفة فلا يعتق قبل استكمالها، وإن كان المغلب فيه المعاوضة فكالبيع فلا يجب تسليمه إلا بعد قبض جميع ثمنه. يعني نحن في هذه الحالة ننظر العتق، طبعا إذا كان على شرط أو صفة فإن ذلك لا يصح حتى تتحقق الشرط أو يتحقق الصفة، أما إذا كان المال فلا يتم عتقه حتى يدفع كامل الثمن، بعد ذلك قال تتم.